قالوا بالتالي لا صلاة المنفرد خلف الصف. قالوا نجمع ما بين الروايات. قالوا نجمع بين الروايات يبقى لا صلاة المنفرد خلف الصف. ولكن الأمر لم يقف عند ذلك. تأتي هذه الرواية المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه عقد الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الصف، ثم ركع ومشى وراك حتى دخل في الصف. قالوا بالتالي بقى أتى ببعض أجزاء الصلاة منفردا، أتى ببعض أجزاء الصلاة منفردا. فكانت حجة من قال صح الصلاة منفرد خلف الصف، ولكن الأولى أو قالوا يستحب في حق الإعادة. قال أنه أتى ببعض الصلاة، يبقى الرواية المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. قال فيحمل الأمر بالإعادة على جهة النزل مبالغة في المحافظة على الأولى. قال الحافظ رحمه الله وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكر قالوا مخصص لعموم حديث وابصة. فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام بالركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكر. قالوا وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. يبقى نقول أن العلماء اختلفوا. يبقى القول الأول قالوا لا تجوز ولا تصح، سند هؤلاء يبقى حديث وابصة رضي الله عنه، يضاف إلى ذلك حديث علي بن أبي شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبل صلاتك فلا صلاة المنفرد خلف الصف. قال لمن صلى خلف الصف منفردا قال استقبل صلاتك فلا صلاة المنفرد خلف الصف. يبقى ده من تمسك بعدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. القائلون بالصحة استندوا إلى الرواية المذكورة عن أبي بكر، سندهم في ذلك أنه أتى ببعض أجزاء الصلاة منفردا. قلنا الآن الرواية كما بينا أن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركعت دون الصف، بكلام صريح يبقى عقد تكبيرة الإحرام خلف الصف لم يدخل في الصف بعد، وبالتالي بعقد تكبيرة الإحرام هو منفرد. يبقى ده معنى الكلام منفرد خلف الصفوف، فكبر تكبيرة الإحرام وركع ثم مشى ركعا حتى دخل في الصف. فأتى ببعض أجزاء الصلاة اللي ينطبق على جزء من أجزاء الصلاة ينطبق على الباقي. قالوا لأنه لو لم تصح الصلاة يبقى عند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وأن لو كان إنسان كده دخل والإمام راكع وركع دون أن يكبر تكبيرة الإحرام، يبقى نقول حتى لو انتهى من صلاته مع الإمام نقول صلاته لا تصح، قلنا لأنه لم يعقد هذه الصلاة خلف الإمام، وأن عقد الصلاة بيكون بتكبيرة الإحرام. فلما أتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بتكبيرة الإحرام خلف الصف ثم ركع ثم دخل الصف ركعا، بمعنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح منه الصلاة، صح قلنا منه الصلاة على الرغم أنه أتى ببعض أجزاء الصلاة خلف الصف. فعلى ذلك ده قول وحجة من قال بصحة صلاة منفرد خلف الصف لهذه الرواية. الإمام وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما قال صلاة منفرد خلف الصف وأمروا بالإعادة قال حتى يعني يأتي بهذا الأمر مبالغة في المحافظة على الأولى، مبالغة في المحافظة على الأولى. فمن على الندوة والاستحباب يعيد، يبقى على الندوة والاستحباب لكن ليس على الوجوب. قال ابن حجر رحمه الله وجمع الإمام أحمد رحمه الله وغيره بين الحديثين بوجه آخر. هذا الحديث الأول حديث وابصة علي بن شيبان هيجمع بين هذه الروايات ورواية الواردة عن أبي بكر رضي الله عنه. فقال أن حديث أبي بكر مخصص لعموم حديث وابصة. يبقى قالوا فمن ابتدأ الصلاة، يعني معنى الكلام أن حديث وابصة ده يبقى هذه الدليل العام لا صلاة للمنفرد خلف الصف إلا من أتى بهذه الحركة كالحركة التي وردت عن أبي بكر رضي الله عنه، كأن الجزئية اللي فعلت عن طريق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه يبقى هتكون مخصصة لهذا العموم، ده طريقة جمع الإمام أحمد رحمه الله. قال هو أن حديث أبي بكر مخصص لعموم حديث وابصة. ثم شرح الكلام قال فمبتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع قال لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكر وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. يبقى تخصيص لما الإمام أحمد رحمه الله خصص حديث وابصة بالرواية المذكورة عن أبي بكر يبقى خصصها كما ورد الحدث بالضبط كده. يبقى لو كان إنسان عشان يدرك الركوع مع الإمام، ولكن لو أتى الصف وكبر تكبيرة إحرام عسى ألا يدرك الركوع، فلو كبر وركع ثم دخل في الصف راكعا يبقى عند ذلك لا نأمره بالإعادة. إن لم يكن بهذه الصورة قال عند ذلك هنأمره بالإعادة جمعا بالروايات، يعني كأنه قيد المسألة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف ده الأصل، إلا صورة استثناها، صورة المستثناء هي كحديثة أبي بكر رضي الله عنه، فمن كان شاكلك على تلك الصورة نقول يبقى الصلاة صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. يبقى لو أدرك الإمام قائما يبقى فكبر وأدرك الإمام قائما، أو كبر وأدرك الإمام ركعا يبقى صلاة تصح بناء على الجمع بين هاتين الروايتين كما قال وبين الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الثانية رواية أبي بكر رضي الله عنه اللي هو التي ترجم لها أبو داود رحمه الله، الرجل يركع دون الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا تعود إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم من الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل له الصلاة ولم يأمره بالإعادة، فدل على صحة هذه الحركات التي أتى بها منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف. ولذلك قال زادك الله حرصا، دعا له ثم ختم الكلام وقال ولا تعود، يبقى معناه لا تعود إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف. يبقى نقول إن يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعيد الصلاة ولا كذلك يعود إلى هذه الفعلة. قال هذا من العود، هذا من العود أنه قال، وروي أيضا قال لا تعد، قال لا تعد أي من الإعادة. قالوا زادك الله حرصا ولا تعد، ما تعودش الحركة دي مرة ثانية، ولا تعد، قال ولا تعد أي لا تعد تلك الصلاة ولا تعد تلك الركعة. قال أيضا الخطابي رحمه الله فيه دلالة على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة، قال أن جزءا من الصلاة إذا جاز على حال الانفراد جاز سائر أجزائها، جاز سائر أجزائها. قال ولا تعد إرشادا له في المستقبل إلى ما هو أفضل، ولو لم يكن مجزيا لأمره بالإعادة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تعد، ما تعودش مرة ثانية لهذه الفعلة. قال ده كان إرشاد، هذا إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل ولو لم يكن مجزيا لأمره بالإعادة. قال يدل على مثل ذلك حديث أنس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المرأة وقيام المرأة منفردا، قال وأحكام الرجال والنساء في هذا واحدة. وهذا يدل على أن أمره بالإعادة في حديث وابصة ليس على الإجاب ولكن على الاستحباب. قال إن حديث وابصة الذي ترجم له أبو داود رحمه الله وقال رجل يصلي وحده خلف الصف، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الرجل صلى خلف الصف وحده وأمره أن يعيد، قالوا ده على الندب والاستحباب وليس على الوجوب. طب يا ترى الكلام ده يعني أتى إزاي؟ جمعا بين هذه الرواية والرواية المذكورة عن أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أتى بجزء من الصلاة، وطالما صححنا الجزء الأول الذي أتى به وهو أساسا قبل الدخول في الصف، قالوا كذلك أيضا حديث المرأة لما صلت كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، لما مليكة جدة أنس بن مالك رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه إلى طعام فأجاب الدعوة ثم قام فصلى بهم، وبالتالي كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فصليت أنا ويتيم نحوي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صففنا صف خلف النبي والعجوز من ورائنا. فالمرأة تصلي صفا وحدها، ده اللي ترجم إليه أيضا الإمام البخاري رحمه الله، قال باب المرأة تكون صفا يبقى منفردة. وبالتالي قال يبقى لما صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذه المرأة وهي صلت منفردة خلف الصفوف، يبقى نتخيل كده تقدم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وأنس وهذا اليتيم كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صف، قال أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه والعجوز من ورائنا، يبقى ما وقفتش معهم في الصف ولكن صلت منفردة، وبالتالي عقدت لها تلك الصلاة ولم يبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال يدل على مثل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المرأة وقيامها منفردة، قال أحكام الرجال والنساء في هذا واحدة، يبقى قال أحكام الرجال واحدة، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، يبقى ده كده القاعدة أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، إلا ورد بدليل التخصيص أنه ده خاص بالرجال أو خاص بالنساء. قال وهذا يدل على أن أمره بالإعادة في حديث وبيصة ليس على الإجابة ولكن على الاستحباب. يقول في ذلك الشارح ما قال الخطبي وأحكام الرجال والنساء في هذا واحد، قال ففيه نظر أنه للمخالف أن يقول إنما ساغ قيام المرأة منفردة لامتناع أن تصف مع رجال بخلاف الرجل، فإنه له أن يصف معهم، أن يصف معهم وأن يزاحمهم، وقال أن يجذب رجلا من حشية القوم فيقوم معه فافترق. يبقى يعلق على كلام الإمام الخطبي رحمه الله، الكلام الإمام الخطبي رحمه الله الرجال والنساء شقائق في الأحكام، قال لكن في المسألة دهيت قال المخالف أن يقول أن إنما ساغ قيام المرأة منفردة لامتناع أن تصف مع الرجال، قال المرأة مقامها هو كده حتى لأنها ما تنفعش تصف مع الرجال، قال غير الرجل يبقى يصف مع غيره وقد يزاحم القوم، قد يزاحم القوم أو أنه هيكذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه فافترق. دي مسألة يا ترى ممكن لو جيت منفرد هنكذب واحد من الصف الأمامي ولا لا؟ الرواية طبعا في ذلك ضعيفة، الرواية ضعيفة، لكن هو بيقول يعني حتى على ذلك الأمر بيكذب واحد أو هو أساسا بيخترق الصفوف ويقف أيضا إلى جوار المأمومين أو أنه يخترق الصفوف حتى يقف إلى جوار الإمام، فده بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا تقوم بذلك الأمر، المرأة لابد أن تنفرد وتنعزل فلا تختلط بالرجال، فقال لنا في الحالة دي يبقى الأمر بالنسبة للرجال والنساء هيختلف، بالنسبة للرجال والنساء هيختلف. فلذلك يبقى كما يقول الإمام القطبي رحمه الله استند الرواية المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة، يبقى صلاة المنفرد خلف الصف جائزة، وأن الأمر بالإعادة قال الأمر بالإعادة للندب والاستحباب وليس للإجاب، يبقى ليس معناه لعدم صحة الصلاة ولكن الأمر فيه للندب والاستحباب وليس على الإجاب. ابن القيم رحمه الله بيذكر ويعلق على ذلك الكلام، علق ابن القيم رحمه الله على حديث علي بن شيبان قال وكان أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته نظر إلى رجل خلف الصف وحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صليت؟ قال نعم. قال فأعد صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده. يبقى ده رواية، أيضا هذه رواية ورد بطريق آخر عند الإمام أحمد رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده قال يعيد الصلاة. هذه الروايات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في رواية علي ابن شيبان، وهذه الرواية يعني هذه الصور الرواية كما وردت. قال الإمام الشافعي رحمه الله عل حديث وبيصة اللي هو ذكره أبو داود رحمه الله في الترجمة الأولى الرجل صلي وحده خلف الصف، الإمام الشافعي رحمه الله عل ذلك الحديث يبقى بيضعف الحديث ده هو وذكر له علة. ابن القيم رحمه الله رد هذه العلل، قال رد ابن القيم رحمه الله يعني هذه العلل، قال العللتان جميعا ضعيفتان، ضعف العلل اللي هو أعلي بها الإمام الشافعي رحمه الله حديث وبيصة، حديث وبيصة ده حديث صحيح، وبالتالي ما ذكر العلماء من علة في ذلك الحديث يضعفون به الحديث قال ده كلام مردود. لذلك ورد على الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لو صح هذا الحديث لا يعني قلنا به، لو صح هذا الحديث لقلنا به، والحديث فعلا صحيح، وأن العلة التي ذكرت وعلى بها العلماء الحديث حديث وبيصة ردها ابن القيم رحمه الله. ثم قال نقل لنا ابن القيم رحمه الله كلام الإمام الشافعي رحمه الله قال وثبت حديث وبيصة فحديثنا أولى أن يؤخذ به لأن معه القياس وقول العامة، اللي هو يريد بكده حديث أبي بكر، قال حتى صح حديث وبيصة لكن إحنا معانا حديث أبي بكر وكذلك أيضا السند الآخر القياس وقول العامة. قال يريد حديث أبي بكر لما ركع وحده دون الصف ومشى حتى دخل في الصف، قال فإن قال قال وما قياس قول العامة؟ قيل أرأيت، يبقى صلاة الرجل منفردا أتجزى عنه؟ حيبدأ يقيس المسألة، يقول صلاة المنفرد خلف الصف تصح، تصح من أنه وجه؟ يبقى أول أمر بيستند إلى الرواية المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه، الرواية المذكورة عن أبي بكر، والرواية دي يؤيدها القياس، يؤيدها القياس. فذكر وقال إذا قال رأيت صلاة الرجل منفردا أتجزع عنه؟ فإن قال نعم قلت وصلاة الإمام أمام الصف وصلاة الجماعة؟ فإن قال نعم قيل فهل يعد المنفرد خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه، أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه وحده؟ فإن قيل فهكذا سنة موقف الإمام المنفرد. قيل فسنة موقفهما تدل على أنه ليس في الإنفراد شيء يفسد الصلاة. فإن قال بالحديث فيه، قيل فالحديث ما ذكرنا. فإن قيل فاذكر الحديث، قال أخبرنا مالك ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف الصف، قال وليس في شيء من هذا ما يعارض حديث وابصة وعلي بن شيبان. يعني يبقى الإمام الشافعي رحمه الله يصحح صلاة المنفرد خلف الصف، قال طبعا بالرواية المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه وكذلك بالقياس. قاس المسألة، قال ما الإمام بيصلي منفردا وكذلك أيضا المنفرد لو صلى وحده صلاته تصح، وما حدش قال تفسد الصلاة. فكذلك كما يقول فليعد المنفرد خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه، أو يكون كرجل منفرد يصلي نفسه منفردا، يبقى ده بالقياس. قال لو واحد بيصلي منفرد كده صلاة صحيحة ولا لا؟ الصلاة صحيحة. طب الإمام ده مش هو منفرد دون الصفوف؟ يبقى صلاته صحيحة. وبالتالي قال يعني هو يعد هذا المنفرد الذي صلى خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه، أو يكون كرجل منفرد يصلي نفسه منفردا، يبقى ده ادي قياسه. قال بالإضافة الرواية المذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن المرأة صلت خلف الصفوف وحدها، المرأة صلت خلف الصفوف وحدها. قال فجمعا بروايات يبقى يستدل بذلك على أن صلاة المنفرد خلف الصف إن أمر بالإعادة فكان على باب الندوة والاستحباب، لكن صلاته صحيحة مجزئة، صلاته صحيحة مجزئة. فابن القيم رحمه الله ذكر قال إن الكلام ده يعرض حديث وابصة الذي أمامنا وعلي بن أبي شيبان. يبقى علي بن أبي شيبان رضي الله عنه قلنا ده رواية صريحة، صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر ذلك الرجل الذي كان يصلي خلف الصف وحده قال هكذا صليت؟ قال نعم. قال فاعد صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده. يبقى ده كلام صريح، هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد العلماء جمعوا ما بين الروايات والرواية المذكورة عن أبي بكر، قالوا إن هو لو أتى ببعض أجزاء الركعة ولكن لو صلى منفردا بركعة كاملة يبقى صلاته تبطل. قالوا يبقى بالبناء على كده إن هو أتى بجزء من الركعة، فحملوا حديث وابصة حديث أبي بكر رضي الله عنه أن من صلى منفردا خلف الصف ولكنه لم يصلي لم يستكمل ركعة خلف الإمام منفردا، يبقى في الحالة دي نقول صلاته صحيحة. لو صلى خلف الصف وكان منفردا وأتى بركعة كاملة وهو على تلك الحال قالوا صلاته تبطل. بالجمع ما بين الروايات يبقى صححوا الرواية مذكور عن أبي بكر مع الجمع مع الرواية الأخرى، قلنا كنتيجة أنه هو أتى بجزء من الركعة ولم يأتي بركعة كاملة، ولم يأتي بركعة كاملة. فقالوا العمل فيها على القول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكذلك العلماء بيوجهوا الرواية المذكورة عن أبي بكر رضي الله عنه، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له الصلاة إما نتيجة أنه كان يجهل الحكم، وإما أنه هو أتى النسخ بعد الرواية المذكورة عن أبي بكر. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد، ما تعودش تاني للأمر ده، يبقى كأن كلمة ولا تعد قالوا ناسخة للحكم المتقدم، ناسخة للحكم المتقدم، يبقى زادك الله حرصة. يبقى كنا نقول له احنا هنصحح لك الصلاة المرة ده هي ولكن ما تعودش تاني، يبقى كده كأن ايه أتى قال النسخ بعد ايه تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أبي بكر. فقالوا يبقى على ذلك لا يتم الاستناد إلى قصة أبي بكر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعد، ما تفعلش دي مرة ثانية، يبقى كأن نقول كده صلاتك المرة ده هي مجزية وبعد ذلك لا تعود لمثل ذلك الأمر. فقالوا اللفظة دي يستدل من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعود إليها مرة ثانية، فيتم العمل بظاهر الرواية الأولى لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وبالتالي العلماء يقولون إن لو أتى إنسان وبالتالي قد تم استكمال الصفوف ويا ترى ما ينفعش يأخذ الصلاة منفرد ماذا يفعل؟ قالوا يقف حتى إذا قطع طمع هذا الإنسان، كأنه يرد وارد يقف معاه في الصف، إذا قطع الطمع وكاد الإمام أن ينتهي جاز له أن يدخل عند ذلك لأنها حالة ضرورة. ده اللي بيذكره ابن تيمية رحمه الله. لكن قال الأول ينظر إن كان من الممكن أن يزاحم الناس في الصف يدخل، إن كان يستطيع أن يخترق الصف حتى يقف على يمين الإمام يفعل، إن لم يكن أي سبيل قال يبقى على ذلك يقف خلف الصف ولا يدخل في الصلاة حتى إذا قطع الطمع. يبقى نقول والله هنستنى كده ممكن حد هيجي، قول والله ده خلاص وأوشك الإمام على التسليم ومفيش حد يجي، قال يبقى في الحالة دي حالة عذر وضرورة جاز له أن يعقد الصلاة عند ذلك الأمر. ده كلام ابن تيمية رحمه الله، فبيصحح صلاة المنفرد خلف الصف ولكن بهذا الوصف، بهذا الوصف. قال لأنه أساسا هل يا ترى ينتظر لغاية لما ينصرف الإمام؟ قالوا لما يقطع الأمل أنه ممكن حد ينضف إليه يأتي، وكذلك أيضا كاد الإمام أنه حينصرف خلاص، فقطع الطمع تماما أنه حد يأتي. لكن ممكن نقول والله في البداية كده جينا الصفوف مكتملة، فعلى ذلك ننتظر لحظات بيأتي إنسان آخر خلاص أول ما وقف معك في الصف يبقى على ذلك حنعقد الصلاة. نقول والله وقفنا كده مدة وقطع الطمع ان هو ممكن حد يجي والامام خلاص اوشك على التسليم، عند ذلك قال دي حاله ضروره يعقد الصلاه خلف الامام، ويبقى ده حاله ضروره ضرورات تبيح المحظورات كما هي القاعده. وبالتالي العلماء قالوا لا صلاه لمنفرد خلف الصف يتم العمل بظاهر الامر، ولان هذه روايه صريحه وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، وان هذه روايه علي بن شيبان وكذلك الروايه المذكوره عن وابصة، وده اللي بيأيده ابن القيم رحمه الله ورد من خلاله على كلام الإمام الشافعي الذي أعلى رواية علي بن شيبان ولكن رواية وابصة، ولكنها طبعا ذكر أن هذه الرواية صحيحة وليست طبعا بضعيفة وليست معلولة، والعلة التي ذكرت فيها ردها ابن القيم رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله بيقول انه اساسا لا صلاة المنفرد خلف الصف يتم العمل من خلاله، يتم العمل من خلاله، ولكن نقول انه اساسا لو قطع الطمع ان ممكن يأتي اخر ينضاف اليه في الصف واوشك الامام على الانتهاء فعند ذلك اصبحت حالة ضرورة. طبعا الكلام ده قال انه هو لو استطاع ان يزاحم المأمون في الصف يزاحم، او انه يخترق الصف حتى يأتي الى الامام ليقف الى جوار الامام، وقال ان هو لو لم يستطع ذلك وان الصفوف مزدحمه فلما كان ان هو يخترق من خلاله الى جوار المأمومين وقطع الطمع ان ياتي او يفد انسان، يبقى في الحاله دي وكان الامام ان ينتهي قال يدخل في، ولا نقول له ان هو ايه لا يدخل صلاة، قال يدخل في الصلاه واصبحت دي حاله ضروره، حاله ضروره. والبعض حملها لا صلاه لمنفرد خلف الصف، قالوا صلاة المنفرد خلف الصف إن كان هناك فرجة في الصفوف فلم يدخل فيها. ساعات البعض كده بيأتي وما بينظرش عشان يدرك الإمام، مثلا شاف الإمام راكع على طول بيكبر خلف الصف ويصلي، فإن رغم وجود الفرجة موجودة في الصف الذي قبله، فقالوا على ذلك هذه صلاة لا تنعقد. يبقى قالوا لا صلاة المنفرد خلف الصف إن كان هناك فرجة في الصفوف فلم يدخل فيها وعقد الصلاة منفردا، قالوا بدي هذا تبطل صلاته، هذا تبطل صلاته بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى الكلام عن أبواب السترة، أبواب السترة اتخاذ السترة في الصلاة. قال باب ما يستر المصلي، قال باب ما يستر المصلي، ثم ذكر رواية عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بينك بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك، إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. كذلك أيضا في رواية قال آخرة الرحل ذراع فما فوق. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. كذلك أيضا ورد عن عوج بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار. قال يمر خلف العنزة المرأة والحمار. طبعا مقصده من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. فقال على ذلك أبو جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار. وبالتالي بيتكلم على باب السترة، باب السترة. ومن السنة أن نتخذ السترة، من السنة أن نتخذ السترة. ولذلك قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذ جعلت بين يديك، بين يديك أمامك، قال مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. قال في ذلك، وقال والعود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب، الرحل ده قال مؤخرة الرحل، يبقى العود الذي خلف الراكب كده على البعير اللي هو بيستند عليه الراكب، يستند عليه الراكب. قال هو قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع، نحو ثلثي ذراع. يبقى الذراع قد ايه؟ 48 سنتي، حوالي 48 سنتي الذراع. ثلثي ذراع يبقى ما يقرب من قد ايه؟ 30 سنتي. يبقى ثلثي ذراع ما يقرب من 30 سنتي. شوف المسطره اللي هي 30 سنتي كده، يبقى ده اساسا ايه؟ ده قالوا الستره تكون بهذا، لا تكون ادنى من ذلك الارتفاع. لكن هنعلم طبعا الكلام عن الستره، يعني ممكن تكون يا ترى خط، ممكن تكون عصا، ولا لازم تكون السترة بهذا المقدار. يبقى شيء مرتفع، قالوا السترة يبقى شيء مرتفع عن الأرض بهذا القدر، لا يقل عن ذلك القدر. لكن هنعلم أيضا من روايات أن هو البعض قال إن هي كالخط أو كالعصا وغير ذلك من أمور. فقال إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا درك من مر بين يديك. قال والعود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب، قال ونحو ثلثي ذراع، فلا يضرك من مر بين يديك، لأنه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي. يبقى بنتخذ السترة، وبالتالي في هذه الحالة قلنا إذا مر يعني بعد السترة خلف السترة قلنا لا حرج. المسألة كلها أنك أنت هتدفع المر الذي يمر بينك وبين السترة. وطبعا السترة لما بنتخذ السترة بنعلم أيضا من السنة الاقتراب منها، نعلم كذلك من السنة ان احنا بندنو من السترة. ممكن الواحد يتخذ السترة يقول لك والله انا هتخذ الجدار ده سترة، ولكن هو وقف في اخر المسجد، فين السترة؟ يبقى جعل بينه وبين السترة مسافة طويلة. قلنا عند ذلك انت تمكن المار من المرور بين يديك وبين السترة، ولكن السترة معناها من السنة اتخاذ السترة، ومن السنة ان تدنو من السترة. قلنا حتى اذا مر المار قمت بدفعه، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه لو مر المر بين يديك بينك وبين السترة تقوم بدفعه حتى يصل الى ان تقاتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تدفع دفع شديد، تدفع دفع شديد. ده الكلام ده لما تكون متخذ السترة، احنا نتخذ السترة. لكن لو فرط الانسان في ذلك، فرط، نقول ساعات الانسان يقف كده في وسط المسجد يصلي او في اخر المسجد يصلي، طب انت دلوقتي هتوقع الناس في حرج، كيف يتم المرور؟ هيتم المرور ازاي؟ يقول لك والله نقدر لقدر السجود او غير ذلك. نقول لك اساسا يتخذ السترة، يتخذ السترة، وسترة الامام هتبقى سترة المأمومين كما سنعلم من الكلام. الشاهد من كده اتخاذ السترة هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالاضافة ايضا ان يدنو المصلي من تلك السترة. قال فلا يدرك من مر بين يديك، لانه قد فعل المشروع من الاعلام بانه يصلي. قال المراد بقوله لا يضر الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي، قال فيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك. يعني معنى الكلام لو إنسان اتخذ سترة، اتخذ سترة كده وعلى فجأة إنسان مر بينه وبين المصلي وبين السترة، يبقى لا ينتقص من أجر ذلك المصلي. قلنا ليه؟ لأنه فعل المشروع، فعل مشروع. فإنسان في غفلة كده مر بينه وبين السترة، مر بينه وبين السترة، يبقى في الحالة دي لا ينتقص من أجل ذلك المصلي. لو مر بين ايديك انسان ولم تتخذ سترة هينقص من اجر المصلي، قلنا لانه اساسا لم يفعل ذلك او لم يتخذ السترة. يبقى الكلام دوت ممكن صلاة السترة دي تنفعك، لو مر انسان بينك وبين السترة قلنا دفعك كده او مر في غفلة، يبقى نقول صلاة المصلي دي لا ينتقص منها. لو مر انسان بينك وبين يعني السترة وكانت بعيدة، يبقى ده نوع من انواع التفريط منه، فينتقص من اجر ذلك المصلي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرك من مر بين يديك، قال فيه اشعار بانه لا ينقص من صلاة من اتخذ السترة لمرور من مر بين يدي شيء وحصول النقصان ان لم يتخذ ذلك. ثم مراد من بين يديك بين السترة والقبلة، لا بينك وبين السترة. سورة اخرى ايضا قال لا يضرك من مر بين يديك، لو يمر امامك طالما كان ايه خلف السترة. يبقى الانسان كده وقف اخذ مثلا العمود ده سترة، هياخذ العمود ده سترة، وبالتالي يبقى لسه في مسافة بيننا وبين القبلة اهو، لكن احنا اتخذنا العمود ده سترة. فلو مر انسان بين السترة والقبلة مفيش حرج، المسألة كلها ما يمرش ما بين المصلي والسترة، مش ما بين المصلي والسترة، فيبقى هو ده اساس الكلام عليه. طب لو مر بين السترة والقبلة مفيش حرج، يبقى نقول دي مسافة يعني او طريق مسموح بالمرور به، لكن القضية كلها ان هو ما يمرش بينك وبين السترة، وبالتالي نقوم بدفع وبرد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لو كنا قد اتخذنا سترة. لو لم يتخذ سترة كيف يقوم بدفعه؟ يقول هذا هو اساسا مستهين ابتداء، وبالتالي لو مر بينه وبين يعني السترة البعيدة انسان يبقى هينتقص من اجره لتفريطه للتفريط. فلذلك قال في اشعار بانه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور ما مر بين يديه شيء وحصول النقصان لم يتخذ ذلك. ثم المراد من ذا من بين يدي بين السترة والقبلة، لا بينك وبين السترة. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، يبقى بيأخذ النقود لأنه بيصلي العيد في المصلى في الفضاء في الفلاة في الصحراء، فبالتالي فين السترة؟ يبقى كان بيأخذ معه الحربة، يبقى كان بياخد معاه الأدوات، يبقى حتى السترة يقوم بالاستعداد لأخذها معه. قلنا لأن ده مكان مش هيبقى فيه سترة، من الممكن نحن سترة، يبقى نقول والله يجمع كده كسبان من الرمل، يبقى دي السترة تكون أمامه، هذه سترة. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم من عهده كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، قال فيصلي إليها والناس وراءه. يبقى سترة الإمام سترة المأمومين، ولكن الإمام يتخذ تلك السترة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي في الفضاء في المصلى، طبعا العيد كان بيصلي العيد في المصلى غير المسجد، فكان يأمر بحربة فتوضع بين يديه، يبقى دي السترة بتاعته، فيصلي إليها كسترة والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. يبقى لما كان مسافر يبقى مخافة إن هو يصلي في مكان فضاء ليس فيه يعني سترة يتخذها، فعند ذلك كان بيحمل معه الحربة، يحمل معه الحربة. قلنا لماذا؟ قلنا عشان يتخذ سترة. يبقى نجد كده الاستعداد، دائما التهاب والاستعداد، خليش والله يعني وقت ما يعني هنصلي نصلي، وبالتالي في الحالة دي هنعجز عن وجود السترة مثلا في الصحراء، نقول لك لا استعداد الاستعداد. يبقى زي الصلاة كده بنستعد لمواقيت الصلاة، بنستعد أيضا لهذه استعمال السترة أو التهيئة لتلك السترة لو كنا هنذهب في مكان ليس فيه سترة. قلنا يبقى ده يأكد على الإنسان لما تدخل مسجد تصلي يبقى تنتبه إلى مسألة السترة، تنتبه إلى مسألة السترة، يبقى تتخذ السترة، يبقى ما نقولش والله نصلي تحية المسجد وخلاص دخلنا المسجد نصلي، لا تنتبه كده. يبقى نقول أفعال كلها مقصودة، أفعال كلها ممكن يكون إنسان دخل وصلى ولكن هو لم يقصد اتخاذ سترة، اتخاذ السترة يبقى لابد بقصد، ان تاخذ بقصد كده تتخذ تلك السترة. قلنا البعض يدخل يصلي نقول في جوف المسجد وبينه وبين السترة مكان بعيد، فعند ذلك هيوقع الناس في حرج، هيوقع الناس في حرج، فلا تضيق الطريق على الناس. ممنوع ان احنا اساسا نضيق الطريق على الناس، وممنوع انك انت تضيق المسجد على الناس. يبقى زي ما احنا كده انت مأمور بعدم تضييق الطريق على الناس، انت مأمور ايضا بعدم تضييق المسجد على الناس. قلنا بيوقع الناس، هيوقع الناس في حرج، هيوقع الناس في حرج، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين يعني لو يعلم المرء ما في المسألة يعني من اسم مش هيمر ابدا، كما قال ابو هريرة وكما سنذكر باذن الله سبحانه وتعالى. قال أيضا ذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به، والحرب دون الرمح. قال وكان يفعل ذلك، قال كان يفعل ذلك في السفر، بيأخذ عدة الاستعداد، بيستعد دايما ويأخذ معه تلك العنزة أو تلك الحربة، قلنا حتى لو فقد السطرة في ذلك المكان يبقى كان يقوم بغرسها ثم يصلي إليها. قال أبو جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين ذي عنزة، قال الظهر ركعتين وعصر ركعتين، قال يمر خلف العنزة المرأة والحمار. يبقى دي مش قاطعة لأن مرت ما بين السطرة والقبلة، ولكنها لم تمر بين المصلي والسطرة. وأنه بالتالي نعلم أن المصلي هيؤمر وله ذلك الحق في دفع المر بينه وبين السطرة، قلنا الكلام ده لو كان يتخذ السطرة، ومقصده يبقى يمر خلف العنزة المرأة والحمار. قال حديث الباب تدل على مشروعية اتخاذ السطرة ولازم ذلك في السفر، وعلى أن السجدة تحصل أو السطرة تحصل بكل شيء هينصب اتجاه المصلي، ينصب اتجاه المصلي وإن دق إذا كان قدر مؤخرة الرحل. قال وعدم الفرق بين السحاري والعمران، يعني وعدم الفرق بين السحاري والعمران، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ السطرة سواء كان في الوضاء أو في غيره. حيذكر الباب الثاني وباب الخط إذا لم يجد عصا، إن لم نجد حاجة نغرسها كده ممكن نأتخذ خط، يا ترى يقوم مقام السطرة أم لا. قال باب الخط إذا لم يجد عصا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فقال فإن لم يجد قال فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا قال فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه، قال فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. فعلى ذلك الرواية طبعا بضعفها العلماء، هذه الرواية بضعفها العلماء. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يبقى يتخذ سترة. قال فإن لم يجد قال فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا قال فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه، يبقى كأن الخط ده هو ده السترة، هو ده اللي في إمكاني، فيتخذ ذلك الخط سترة. فقال طبعا الرواية أساسا ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. أيضا ذكر في رواية أخرى قال أبو داود رحمه الله وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة. الإمام أحمد رحمه الله البعض قال الخط بالطول، والإمام أحمد رحمه الله قال بالعرض، وكان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الخط اللي هو هيتخذ سطرة يكون زي الهلال، يكون زي الهلال، يبقى نصف دائرة كده زي الهلال، لكن ليس خط بالطول، قال مش خط بالطول كده ولكن هو كالهلال كالهلال. وذلك أيضا في رواية عن سفيان ابن عيينة رحمه الله قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه، فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. يبقى سفيان بن عيينة رحمه الله ينقل لنا قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه، قال يعني في فريضة حضر، في فريضة حضرت، وضع قلنسوة أمامه اتخذها يعني هي تكون السترة. فقال الخط إذا لم يجد عصا، يبقى ترى لما لا نجد العصا، قلنا البعض كده قدر ان السترة لابد ان يكون شيء بارز مرتفع، شيء بارز مرتفع، قلنا البعض قدره بثلثي ذراع يعني بحوالي ايه سترة كده تكون ارتفاعها ما يقدر بحوالي 30 سنتي كده. يبقى ده البعض قدرها، قال دي كانت مؤخرة الرحل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها سترة، وبالتالي اذا جعلت من يديك مثل مؤخرة الرحل، فده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا يبقى لو تكون شيء حينتصب أمام المصلي بهذا الارتفاع لا يقل عن ذلك الارتفاع، يبقى حوالي 30 سنتي قالوا دي السترة، أما ما دون ذلك فلا يصلح أن يكون السترة. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يستعمل العنزة ويأمر أيضا بالحربة، فكانت تغرز أمامه ثم يصلي إليه. قال فليجعل تلقاء وجه شيئا، قال السترة لا تختص بنوع بل بكل شيء ينصب المصلي تلقاء وجه يحصل فيه الامتثال، لكن بينا أن هذه رواية يضعفها العلماء، يضعفها العلماء. إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجه شيئا، فإن لم يجد قال فلينصب عصا، فلينصب عصا. قلنا لو كانت الرواية صحيحة يبقى خلاص هنقول والله العصا، يبقى شيء بارز شيء ليه بروزه بس مش مرتفع ارتفاع اللي هو قدره مخيلة الرحم، لكن طالما ان هو قال يبقى اي شيء يبقى كانها علامة يبين للمرء ان هذا يصلي وده الحيز بتاع صلاته. قال فان لم يكن معه عصا قال فليخطط خطا ثم لا يضر ما مر امامه. يبقى ترى الخط ده يصلح ان يكون سترة؟ لا، السترة اساسا شيء له بروز، شيء له بروز. قلنا العلماء قالوا انه يقدر بهذه المسافة ثلثي ذراع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يتخذ بين يديه مثل مؤخرة الرحم، فقالوا ده بيقدر بالارتفاع دوت، قالوا دون ارتفاع لا يصلح، البعض قال دون ارتفاع، والبعض قال إنه يصلح بأي شيء، يصلح بأي شيء، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل تلقاء وجه شيء، أي شيء، وبالتالي إيه لم يجد؟ قال بدل مقدور في حقي، إذا لم يجد، قال بدل مقدور في حقي إنه هيخط خط كده، هيخط خط. العلماء البعض قال بالطول، والإمام أحمد رحمه الله قال مثل الهلال، يدوروا كده مثل الهلال. فقال يبقى الخط كده يبقى دي علامة ان دي المسافة او الحيز الذي يصلي اليه. وقالوا طبعا الكلام دوت ما يبعدش عن السترة، لان كما بينا من السنة الدنو من السترة، وان حتى تستطيع ان تدفع ذلك المرء. فنقول لما البعض اللي قال انها تاخذ خط يبقى قال الكلام دوت لو لم يكن مقدور في حقي ان يأتي بشيء غير ذلك، فبدل مقدور في حقي يبقى قال أدنى شيء هيفعله، يبقى بدل ما يترك الأمر هكذا يبقى أدنى ما يفعله أنه يتخذ ذلك الخط، علامة أن ده محل الصلاة، ده المكان اللي هو كأنه حجزه لا يمر من خلاله المر. وقال ده المقدور في حقي لأنه لا يقوى أن يأتي إلا بمثل ذلك الأمر. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد إذا خرج في سفره كان بيتخذ العنزة، وكذلك كان يحمل معه الحربة. قلنا لماذا؟ حتى ضاحى تكون سترة له. يبقى نقول الإنسان يبقى عنده استعداد، يبقى استعداد أنه هو لمسألة السترة. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر، صلى العصر طبعا وبعدين كان في جنازة يعني، فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. يبقى قال القلنسوة هي التي تغطى بها العمائم وتستر منها وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأس برنوس. يبقى قلنسوة كده نقول له قلنسوة يبقى زي العمامة كده، قال والله يبقى في الحالة دي لها برضك ارتفاع لها بروز، فيعرف المر ان ده اساسا ده اللي نصبه هذا المصلي امامه دي السترة، وبالتالي يمر من امامها بينه وبين السترة وبين القبلة قلنا لا حرج، يبقى دي كأنها حيز وحاجز لهذا المكان لا يمر منه المر، وان مر منه المر قام بدفعه بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيبوب ايضا ابو داود رحمه الله الباب التالي باب الصلاة الى الراحلة، باب الصلاة الى الراحلة، وبيذكر كده هذه الفعل عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره، وده أيضا الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، إذا لم يجد سترة كان يصلي إلى بعيره. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره، إذا لم يجد سترة يتخذ ذلك البعير سترة إن كان ماكثا في مكانه. أيضا في رواية أخرى عن ضباعة بنت المقداد بن أسود عن أبيها رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا باب إذا صلى يسري. الرواية الأولى باب الصلاة الراحلة كانت هي الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره. يبقى في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان. قال ولا يعرض النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامة الإبل عند الماء، وكراهية الصلاة حينئذ عندها إما لشدة النتن الذي يصدر منها أو لكون الإبل خلقت من الشياطين. قال يبقى في الحالة دي كان يصلي إلى بعيره لما يكون واقف في مكانه، وده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي إلى بعيره إلى رحل كده لما إلى يجد السترة. وهذا الكلام ده لما يكون ماكث واقف ساكن أو راقد في الأرض، راقد في الأرض، فعند ذلك قال أنه أساسا لا يقوم إلا إذا قام بتنفير صاحبه. فقال يصلي ليه يبقى حاله حال السترة. وكذلك قلنا زي إنسان دخل المسجد ووجد آخر جالس بيقرأ قرآن، ممكن يتخذ السترة ممكن يتخذ السترة، يبقى ده سترة، يبقى قلنا هيبقى بحيث ان هو يدفع المرض الذي يمر بينه وبين ذلك الرجل، لكن الافضل اتخاذ السترة الثابتة. قلنا مخافة ان هذا الرجل يعني قد يحدث له الحدث فيقوم، يبقى على ذلك تكون بلا سترة. فالأفضل كده تتخذ السترة الثابتة، لكن جاز أن هو يتخذ السترة يعني ظهر الذي أمامه، السترة تكون ظهر الذي أمامه. قلنا رجل بيصلي أو رجل مثلا جالس بيقرأ قرآن أو بيسبح أو جالس مصلى، جاز أن أنت تتخذ السترة، ولكن الأفضل السترة الثابتة. قلنا عسى أن يتحرك ذلك الرجل ينتاب شيء فيقوم إلى الخلاء، يقوم تجديد الوضوء، يقوم للانصراف، فعلى ذلك تكون بعد ذلك بلا سترة. فلما نتخذ سترة نتخذ سترة ثابتة وده الأفضل، لكن جاز أن تتخذ السترة حتى لو كان هذه سترة متحركة، بناء على قول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لمعيره، يبقى البعير ده حيوان بيتحرك، ولكن هو اتخذ سترة لما كان ماكس، لكن ممكن يقوم، ممكن يقوم ويتحرك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى رحله إذا لم يجد تلك السترة، يبقى هو أخذ السترة، والعبرة أنه ابتدأ الصلاة بالسترة، وكان بيظن أنه حيمكث، ولكن هي سترة متحركة، سترة متحركة، لكن الأفضل السترة الثابتة. بيتكلم بعد ذلك على مسألة أخرى، قال باب إذا صلى إلى سرية أو نحوها أين يجعلها منه؟ لما نيجي نصلي كده إلى سرية بيصلي إلى عمود، قال السترة اللي نعتقدها ده العمود ده هيبقى سترة، دخلنا هنصلي، يبقى ترى ازاي اقف كده على العمود، يبقى زي الصمت كده، ولا كيف يكون موقف هذا المصلي من هذه السترة؟ قال باب اذا صلى الى سرية او نحوها اين يجعلها منها منه. قال في رواية عن ضباعة بنت المقداد بن الاسود عن ابيها رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمد له صمدا. قال ولا يصمد له صمدا. الرواية أساسا ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، ولكن يعني العلماء يوجهون ذلك الكلام. قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. يعني العمود ده ما يكونش إيه واقف في وسط العمود أو الشجرة، يبقى كأن ده أساسا شاخص أمامه يقف كده أمامه. قال طبعا هنا ده زي عبدة الأصنام أو الأوثان، يبقى كانوا بيعبدوا الصنم إزاي بيصمد إليه صمدا كده، يبقى قال لما بتاخذوش كده يعني الشاخص أمامه، ولكن كان بينحرف بحيث أنه هو أساسا هيكون ده السطرة، هذا العمود السطرة، ولكن لا يصمد إليه صمدا، ولكن نقول بينحرم بحيث انه يكون على حاجبه الايمن او حاجبه الايسر حتى لا يكون نوع من انواع التشبه بينه وبين عبدة الاصنام، كانوا يصمدون الى هذه الاوثان او الاصنام بتلك الصوره. فده اساسا الغرض من ذلك الكلام. فكما يقول مقداد بن الاسود رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حجبه الأيمن الأيسر. يبقى ليه الكلام دوت؟ عشان ما يبقاش زي في تشبه بعبدة الأوثان أو الأصنام، يبقى كانوا يقف كده أمام الصنم. فكذلك أيضا أن حتى لا يكون نوع من نوع التشبه، فكان بيجعل هذه السترة من عمود أو شجرة على حجبه الأيمن أو الأيسر، يبقى ما يقولش بيبقى واقف كده في الوسط بتاعها، لا منحرف بحيث انه كان بالجنب بتاعي كده انا بستقبل العمود ده، او الجنب الايسر بستقبل هذا العمود، يبقى دي ستره للانسان. قال الامام القطبي رحمه الله قال الصمد القصد يريد ان يجعله تلقاء وجهه. قال الصمد والسيد الذي يصمد اليه في الحوائج، يصمد اليه في الحوائج يقصد لا فيها ويعتمد. قال حديث استحباب ان تكون الستره على جهه اليمين او اليسار، يبقى جهه اليمين او اليسار، قلنا عشان ما تبقاش يبقى واقف في وسط تلك السطرة اللي هي العمود أو الشجرة، غير الجدار فغير الحربة، لكن ده نقول والله إيه، يبقى كأنه بيسجد للشجرة، كأنه بيسجد لما بيجي يسجد كأنه بيسجد يركع للشجرة، كأنه بيسجد يركع العمود. نقول لك لا، خليش العمود كده والله يعني تلقى وجهك على طول، ولكن تنحرف بحيث أنه والله يأخذ الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. يبقى احنا استقبلنا السطرة ولكن نقول لا تصمد لها صمدا كما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. يترى أيضا بنستقبل هذا المتحدث وهذا أيضا النائم، من الممكن أن يكون سطر الإنسان أم لا؟ نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. يكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله.